طول عمرك لا تفارقني ارجع كافي لا تعذبني طول عمرك لا تفارقني ارجع كافي لا تعذبني وينك حبيبي انا اشتاقي تحمل تبعد عني تدول عمرك لفارقني وسودة دنيا بليا صعب علي يا عمر انساك ظلمة وسودة دنيا بليا صعب علي يا عمر انساك يلي حبك عايش بالروح بعدك حبنا لا تقهرني تدول عمرك لا تفارقني ألو ألو حبيبي خاف جرحته ميتاني من فارقته سارة حبيبي خاف جرحته